والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسابيع الماضية بعض كمالات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة، ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الموضوع. من كمالاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة رؤية الراهب السحيرة له صلى الله عليه وسلم، واعترافه بكمالاته وأنه نبي مستقبل، ووصيته لعمه أبي طالب أن ينتبه وأن يحذر اليهود عليه. يقول المؤرخون: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 من عمره، سنة 12، كان عمه أبو طالب هو كافر، وكان يتهيأ أبو طالب للمسير في تجارة إلى الشام من عدد من ذلك إلى هذا. فلما خرج أبو طالب تعلق به هذا الغلام صلى الله عليه وسلم، فرق له قلبه، قلب العم، واصطحبه معه وقال أبو طالب: والله لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا حتى أموت. ابن سعد طبقاته زيادة نذكرها إن شاء الله تعالى. وكان عمه يستصغر سنة على مثل هذه الرحلة الشاقة من الجزيرة إلى بلاد الشام، فيأتي وقفاه، ولأنه يعتقد أنها فوق طاقته، أو أن تحمل هذا السفر فوق طاقة هذا الغلام. فلما رأى رغبة المبارك حل عليه ورق له وأخذه معه. يقول المؤرخون: انطلق أبو طالب في التجارة، فمر على ديار ثمود وعلى بلاد مدين كذلك، ووصل إلى مدينة يقال لها بصرى الشام. شو يقول المؤرخون عن بصرى؟ يعني كما قال صاحب الرب المعطار: وهي مدينة حوراء، يعني أكبر مدينة في حوراء، نقول هي مدينة حوراء. وفي رواية أخرى المؤرخين يقولون هي كورة، الكورة يعني البلد الكبيرة في تلك الناحية، هي قصبة كورة حوراء، يعني أكبر مدينة، قصبة كورة الناحية، وقصبة الكورة يعني أكبر بلد في هذه الناحية. وهي مشهورة، معروفة عند العرب قديما وحديثا هذه المدينة، وكانوا يذكرونها في أشعارهم في مدينة بصرى. وممن نظم في ذلك شعرا قولهم: أيا رفقة من آل بصرى تحملوا، يعني احملوا، ما تحمل ما نحمل، يا رفقة من آل بصرى تحملوا رسالتنا، لقيت من رفقة رشدا، يعني الله يجزيك الخير وعافيك الله، إذا ما وصلتم سالمين فبلغوا أهل بصرى، إذا ما وصلتم خذوا بالمجد. وكأنه كان يحب أخا عزيزا في بصرى، فقال هذه الأبيات، نعم، ليوصل سلامه عن طريق الرفقة الذين معه في بصرى إلى هذا الذي يحبه: أيا رفقة من آل بصرى تحملي رسالتنا، لقيت أي من رفقة رشدى، إذا ما وصلتم سالمين فبلغوا تحية من قد ظن أن لا يرى ليسا، مسافر بعيد، أنا أن أصل ولا لا أصل لبلادي. وقولوا لهم: ليس الضلال أجازنا، يعني ما تهنا على الطريق مرينا قرب بصرى، لا أبدا. وقولوا لهم: ليس الضلال أجازنا ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا، يعني مرينا من هناك حتى نلقى الأحبة فيها. وإنا تركنا الحارثية، أي كل رفق، وإنا تركنا الحارثية مكبلا، بكبل حد الله، بكبل الهوى، أي إليكم، من ذكركم مضمرا وجها، يحن إلى تلك الصخرة وإلى رفاق الطيبين. قال صاحب الروض المعطار: وفي شرق بصرى بحيرة ضخمة كبيرة قديمة جدا يصب فيها الماء، نعم ويسير هذا الماء الى دمشق في صحراء خاليه. هذه القناه انتهت الان، لكن البحيرة قائمة، وقد سكنت إلى جوارها سنة 54-53، كانت بيتي بجوارها البحيرة كبيرة ضخمة تمتلئ بالمياه، حجرها من الحجر الأزرق القديم الأسود، موجودة البحيرة كبيرة، لكن هل القناة تسحبها إلى دمشق؟ لم يعد فيها هكذا. مسافتها هنا في اختصار الطريق من بصرى إلى دمشق 15 فرسخا. كانت القناة تسير من بصرى إلى دمشق، قناة ماء يشرب منها 15 فرسخ تدخل دمشق. وصل الركب إلى بصرى وفيهم هذا الغلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلوا منزلا قريبا من صومعة رابط. صومعة الرهبان، العرب يعرفون صومعة الرهبان لأن كانت تقام في الصحارى هكذا. هذا الراهب الحقيقة ما كانت صومعة لراهب واحد، كانت مدرسة صغيرة لرهبان كبار في العلم والمعرفة من كتب الأقدمية، العلم النصرانية وكتب السابقة. هذا الراهب بحيرة كان رأسا في المنطقة، أي زعيم معروف لعلمه وفضله، بل كانت هذه الصومعة مدرسة كما قال أبو زهرة، قال كان ينزل فيها أي في هذه الصومعة كبار ذوي العلم في التوراة والإنجيل والأديان السابقة، ينزل فيها ممن أخذوا العلم كابرا عن كابر، لأن الناس هلا أبدا، وكان من طبيعة الرهبان أن لا يخرجوا من صوامعهم، لأن التعبد عندهم أن تلازم هذا ما تخرج، يأتوك الناس بالحاجات ويأتونك بالحاجات إليه هكذا. إلى الآن نري هذا الأمر إذا لا، لأن العبادة عندهم في هذه الصوامع تتطلب منهم العزلة الكاملة وهم لا يخرجون عن سنتها. وقوافل العرب تعرف أن الراهب لا يخرج إلا لله، متعود هذا، إلا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وتصل قافلة من قريش إلى قرب الصومعة، وضجيج وكذا قافلة، وشاء الله تبارك وتعالى أن يصل بحيرة من نافذة الصومعة، فيشاهد غلاما، لكن ما لفت نظر غلام وحده، لفت نظره أن فوقه غمامة أينما ترجع كثير، هذا لفت نظره. لفت نظره هذا المنظر، ولما وقفت القافلة للنزول ونزلت رأى الغمامة تستقر على رأس الغلام، وقف وقف مشي مشي، هذا الذي لفت نظره، لا تتعدى حتى كأنها تقيه من حر الشمس أو تقيه من حر الشمس عليه الصلاة والسلام، فعلم أن له شكلا وأراد أن يعرف من هذا ومن هو. لكن كيف السبيل إلى ذلك الاتصال والرهبان وصلتهم بالناس قليلا؟ فخطرت بنفسه خاطرة أن يدعو هذه القافلة لعشاء أعدته له وسماها ضيافة، حتى أن بعض القافلة تعجب أن أنتم لستم من عادتكم أن إيش أن تدعونا إلى ضيافة، شو السبب؟ فقال البدوي يا بحيرة ليس من عادتك هذا، ما سألك اليوم ايش يعني؟ قال والله اردنا ان نكرمكم على سبيل الضيافة، جبناكم ما قدرش ضيافة، وارسل لهم رسولا اني قد صنعت لكم طعاما على سبيل الضيافة وانا احب ان تحضروه جميعا، صغيركم تحضروه، صغيركم وكبيركم وعبيدكم وحرمكم، النساء والعبيد والصغار والكبار. وقبلت القافلة الدعوة بعد تردد، لأنهم رأوا أن هذا الأمر جديد، ما يعني مروا كثير ما مر دعاهم، ورأوا بعد تردد استفسار عن مثل هذه الضيافة، إذ لم تكن لقوافلهم عادة أن يدعوه يعني هذا الراهب أو غيره على الطريق، مما دفع أحد رجالات قريش أن يقول والله إن أمرك غريب يا بحيرة اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا، ما الذي ذهبت اليوم وما شأنك؟ قال فسقت، ولكنكم ضيف وأردنا أن نكرمكم، هذا كان جوابا بحيرا ما تكلم بالشيء الذي في قلبه. لما حضر الطعام وتقدم الاكله لاحظ بحيرا ان الغلام لم يأكل، فقال: هل تخلف منكم احد من قافلتكم احد؟ فقالوا: لا. فقال له: اين الغلام الذي كان معكم؟ فجاءوا به وقد خجل بصغره وحياته. فقال رجل من قريش القافله: واللات والعزى انه لمن الذئب ان تمتد ايدينا الى طعام ومحمد هذا الغلام قد تخلف عنا. فحضنه نفس العراء نفس البداء نفس القعر واتوا به الى المائده. فلما درس النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنه الثانيه عشره اخذ بحيره يتامله بشده يراقب راقب جليل. لما فرغ القوم من الطعام دنا الراهب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا غلام، اسالك بحق الله والعزى الا اخبرتني عما ساسالك عنه. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ويحك لا تسالني بالله والعزى، فوالله ما من شيء ابغض الي منك. هذا كمال ولا ما هو كمال؟ كمال بالنسبه للعبد. قال بحيرة: اسالك بالله الا ما اخبرتني عما اسالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند اسال عما بدأ. فجعل بحيرة يساله عن امور في نومه وهيئته واموره والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. فوافق الذي قاله النبي ما عند بحيرة من الاوصاف التي ذكرها التوراة والانجيل. الصفات عندهم سابقه مر معنى في العدل كما يعرفون ابناء عبد الوقف تماما. الاوصاف التي عنده طبقت على لا. ثم نظر الى ظهره فراى خاتم النبوه بين كهفين كانه مثل اثر الاحجاب الاحجاب. ثم التفت الراهب الى عمه ابي طالب فقال: ما هذا الغلام؟ قال: ابني. قال له الراهب: ما هو ابنك؟ هذا مخلوق. وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا مثل ورقه؟ هذا أبو معه. فقال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال الراهب: فما فعل أبو؟ قال أبو طالب: مات وأمه حامل به. قال الراهب: هذا الوقت ارجع بابن أخيك إلى بلدك واحذر منه اليهود، فوالله إنهم إن رأوه وعرفوا منه ما عرفت أنا ليبغون. يقولنه بالأدب. فإنه كائن ابن أخيك هذا شأن نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، واعلم أني قد أديت لك المصلحة. أيوة كده. أبو طالب قضى التجارة بسرعة لما سمع هذا الكلام ورجع بابن أخيه لا إلى مكة. وفي كتاب الطبقات ابن سعد طبقة صغيرة نذكرها قصة نفسها لكن باختلاف بسيط. قال: لما أراد عمه السيرة في التجارة إلى الشام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، إلى من تخلفني هؤلاء؟ فما لي أم تدخلني ولا أجد من يؤمني. فرق له عمه وأخذه معه. فلما نزل الراهب سأله: ما هذا الغلام؟ قال: ابني. قال: ما هو ابنك؟ نفس العبارة تقريبا. وما ينبغي أن يكون له أب. قال عمه: ولماذا؟ قال الراهب: لأن وجهه وجه نبي. لأن وجهه وجه نبي. فقال أبو طالب: وما النبي؟ قال: رجل يوحى إليه من السماء فيبلغ الوحي لله. أهلا. قال أبو طالب: سبحان الله، سبحان الله، الله أجل من هذا القول. هو أجل من هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وقال: أي عم، لا تنكر لله قدرتك. لا تنكر لله قدرة. يوحي الله عز وجل إلى مكة قدرة. هذا المظهر من زمان أو هذا السماء له نتائج، هذا المظهر من زماناته له نتائج دروس نفهمها. أولا تقرير الطبوة، تقرير ثبوت نبوة صلى الله عليه وسلم في شهادة بحيرة، تفضيل الغمام له كذلك، ويظهر مدى حب عمه عم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر لك عصمة النبي من الشرك حتى كل أعوام معصوم من الشرك قبل البعثة وبعد، عندما إقبل مامي شيء أقرب إلي من الله والإنسان، ويظهر لك حرمة الحلف، يظهر لك حرمة الحلف بغير الله لا تتلف، وهذا أمر مجمع عليه عند المسلمين. قال ابن عبد البر: من كان حالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو اليقظ. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله يعتقد أن لهذا المحلوف فيه تأثير فقد أشرح، فقد أشرح. ومن كمالاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حضوره حلف الفضول، حلف الفضول. هذا الحلف حصل بعد حرب الخندق، حرب الفجار، حرب الفجار أو أيام الفجار يسموها العرب، لما كانوا يقتلوا يقاتلوا بعضهم البعض في معركة منكرتة كانوا يسمونها يوم، يدخل معركة الصبح للمساء ثم يتحاجزون يوم الثاني، فسموها أيام العرب أي المعارك شديدة. حرب الفجار كانت أربع معارك، لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا رابعها لأربع أيام متواصلة فترة، لكن حضر اليوم الأخير منها صلى الله عليه وسلم. لكن أبرز لكم أو أبين لكم بس المثل المعركة الأولى في سببها حتى تعرف مدى تفاهته ومدى جاهليته. تفاهته في الجاهلية كانوا رجال، جاء الإسلام حول هذه الرجولة إلى مثل وإلى قيم وإلى مبادئ، أما هم فكانوا يكتفلون بهذا المثل الذي تتكلم عنه. سبب المعركة الأولى من حرب الفجار أن شابا من كنانة يدعى بدر بن معشر، هنا حدث 17 من 17 يعني كان شرسا جدا منيع كيف يتكبر، كان له مجلس في سوق عقاب، حط كرسي يقعد يكتب فوق راسه فوق راسي انسان ساهر نسيم، هذا بدر بن معشر. في يوم من ايام عقاب مد رجله، هو بدر بن معشر سوق، وقام على راسه اكحامي وأنشأ يقول: نحن بني مدركة بن خندق، أبي اعتز بقبيلته، من يطعن في عينه لم يصرف، يعني رجال يطعن بعينه وعين مريض يصرف بأصبعه، من يطعن في عينه لم يصرف، ومن يكون قومه يظفرف، الذي ينتسب إلى مدركة يسوق نفسه مقريب سيد، كأنهم لجة بحر مسك. ومد رجله بعد ما ألقى الأبيات، مد رجله ثم قال: أنا أعز العرب، ومن كان يعلم في العرب أنه أعز مني فليضربه، اتفضل ضربة خفيفة، هذه جاهلية. فقام إليه الأحمر بن مازن فضربها من الركبة فقطعها، يعني مؤسف عن نحن الأحمر. ثم قال: وقال خذها، خذها إليك أيها المخندق، كلام شعر قوي من النبي. وسميت حرب الفجار لأنها جرت في أشهر الحرم وانتهكوا حرمة الشهر الحرام، فسميت حرب الفجار الفجار لأن كلا الطرفين انتهك إيش حرمة الشهر الحرام. هذه معركة راح فيها جيش، مدى نعمة الله عليك بالإسلام. لم يتحول هذه القوة وهذه الطاقة إلى تفتح الأرض وتنشر فيها الأمن والطمأنينة والسلام. لا، النبي حضر اليوم الأخير من حرب أربع مواقع، النبي عليه الصلاة والسلام حضر الحرب الأخيرة وأخرجه عن أعمامه إليها، مش هو خارج. هذه المعركة حضرها النبي وكانت بين قريش ومعها كنانة من جانب وبين هوازن من جهة أخرى. نعم. وكان عمره صلى الله عليه وسلم 14 سنة وعند ابن إسحاق 15 سنة. أو 14 دخل 15 الأقل هي رواية 14 و14 شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار وأنا ابن 14 سنة. أنبل هذه الوقعة خالد الأشد الحروب تبقى تنبل حتى تعرف كيف فإنه هذا كمال رضاه الله تبارك وتعالى على عينه. كان من أشد الحروب ثم توقف القتال بعد أن تهالك أو هلكت الطريقان. اتفقوا العام المقبل يبدأ القتال وفي الوقت المحدد ركب عتبة بن الوليد أو عتبة بن الربيع. ووقف بين الصفين ونادى: يا معشر مضار على ما تقتتلون؟ يا أخي خلاص. فقالت هوازن: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى القتال. فصفعت وانقضت حرب الفجار بنهاية كريمة أي بفتح الكلب. قال ابن هشام: كان سنه 15 أو 14. أخذه النبي، أخذ أعمام النبي إلى هذه المعركة الأخيرة. قال علماؤنا: ولم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم على القتال، وإنما كان ينبل على أعمامه أو عن أعمامه ثم لا ينبل. وقف حول عمل يده ترس، كلما اقترب سهما من احد من اعمامه رد عنه، رد عنه لانه ما كان له وهو المربى على عين الله ان يشارك في حرب سميت بحرب الفجار لان الفريقين انتهكا فيها بحرمات الشهر الحرام. قال ابو زهرة: ولم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في هذا اليوم لأن فطرته السليمة تأبى أن تسمح له بأن يشارك في حرب فاجرة من الجانبين، وهو الطاهر المطهر الذي رباه الله تبارك وتعالى على عينه. ما كان ليشترك في حرب ظالمة في زمانها وفي مكانها وفي وقائعها كذلك. ولذلك بين دوره، بين النبي دوره، فقال: كنت أنبل عن أعمامي أو على أعمامي، أي أرجو عنهم النبل. صار درعا واقيا لهم. لماذا؟ لانهم حموه ولانهم يعني كفلوه، ولذلك اراد ان يرد هذا الجميل بجميله. بعد هذه الحرب الفاجره الخاسره دعت قريش الى حلف سمي بحلف الفضول من الشارع. سبب هذه الدعوه ان رجلا يمنيا من زبيد، نبيل زبيدي، جاء بمكه، جاء مكه ببضاعه اشتراها منه العاص او العاصي بن وائل، اشترى منه البضاعه ثم لم يدفع الثمن لليمن، فمر على رؤوس قريش يطلب مساعدتها فرق احد عاص ظالم في الجاهليه وظالم الذي يعني لم يسلم، لذلك يعني بقي على ظلمه وعلى عدائه فمات كافرا، فلم ينصفه احد. خطر بباله فكرة، فلما لم ينسبه صعد على أبي قبيس جبل يشرف على المسجد على الحرم عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتها حول الحرم، قبيلة المعشر جالس حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فهر، يا آل فهر لمظلوم بضاعته، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، غريب الدار مع أن أحد يعرف، ومحرم أسعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، حجر والحجر يعني الناس حول الإشارة إلى أمر مثل زعماء مكة جالسين نوازي بين الحجر وبين الحجر. نعم، إن الحرام لمن تمت كرامته، الذي يجب أن يقام من كان سليما، أما الذي ظلم وأما الذي غدر وأما الذي فجر فهذا لا كرامة له وإن كان زعيما من زعمائه. إن الحرام يعني لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الخدري، فتخاطر الناس لما سمعوا هذه الأبيات، أتوا إليه بالسيوف، وأول من نبى نداءه الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما لهذا مسرح، ايش قصته؟ ما عنده خبر. اجتمع سكون بني هاشم وزهره وتيم في بيت عبد الله بن جدعان، وكان من كرماء العرب، من تيم، اجتمعوا في دار وصنع لهم طعاما وكان كريما، وتحالفوا بالله ليكونون مؤيدين لكل مظلوم تقع عليه مظلمه في ارضهم، ويأخذون على يد الظالم حتى يؤدي حق المظلوم، وتعاهدوا على أمر آخر، وهي أن يواسي بعضهم بعضا في الطعام، يعني إذا كان صار مجاعة أن يسد الأغنياء حادثة الفقراء. فتم قريش هذا الحلف، حلف الفضول، وهو إشارة إلى أنهم دخلوا في أمر فيه فضائل، أو لأن الذي تحالفوا كانوا من فضلاء أمة الله للأولاد، الأول هو الأولى، دخل في فضل عظيم من الأمر. نفذ هذا التحالف فورا، فسار هؤلاء إلى العاصي الدوائي وانتزعوا منه حق الزبيدي فدفعوها إليه. فقال الزبير بن عبد المطلب مستخرا بأنه أنهى الظلم في هذا: حلفت لنعقدن حلفا عليه، وإن كنا جميعا أهل دار، لبيت واحد، أسرة واحدة، وقبيلة واحدة، أمة واحدة، لكن ينبغي أن حلفت لنعقدا حلفا عليهم على الظالمين خلصناهم من الحق، وإن كنا جميعا أهل دار قرابة نسميه الفضول، إذا عقدنا يعزيه الغريب للجوار، يعني الغريب يسلى وينصر ويعلم من حوالي البيت أن أباط الضيل نمنع كل عام. وقال: إن الفضول تعاقدوا وتوافقوا، أو وتحال إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتوافقوا، فالجار والمعتر في إمتان، الجار الذي يبتدير أو المعتر الفقير محمود. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحين وسنه 20، هذا كما 20 وبين زعماء الاشهر يحضر النبي هذا كمال، وأثنى على هذا الحلف وذكره حتى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، بعد 20 سنة ذكر الحلف، فقال فيما يرويه الواقدي عن جبير بن مطعم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لا أحب أن لي به حمرا، نعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجل، على نطق المطلوب لو دعوت به، تحالفوا أي الفضول أن يردوا الفضول على أهلها، وألا يعز ظالم مظلوما، أي لا يغلب ظالم المظلوم من كونه من عز بل، يعني لا يستطيع الإنسان بظلمه أن يغلب غيره، حقه الذي ينفذ وهو دليل يسير. عبد الله بن جدعان هذا كان من كرام، لكنه يعني مات قبل البعثة، كان يكسو في الموسم 1000 حلة ويذبح 1000 بعير يطعمها للحجاج، نعم. ولذلك كانت عائشة تقول: يا رسول الله، كان عبد الله بن جدعان يفعل كذا ويكسو كذا ويذبح كذا، فهل يفيده ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يكن من الدهر يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني حديث مسلم. لماذا سألت عائشة عن عبد الله بن جدعان على الفضول؟ لأنه قريب وكان كريم أخلاق طيب فاضل، فكانت يعني ترجو شيء. بقي هذا الحلف معمولا به إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقليل قبل المبعث بقليل حصل حادثة كذلك، وذلك أن رجلا من خثعم قدم حاجا ومؤتمرا قبل المبعث ومعه ابنة وضيئة، فقام رجل قرشي وخطب بيته يجبر أباها على أن يزوجها إياه، وخطبها في بيته وطلب من أبيها أن يعقد له، فرفض. هذا اللي خاطف اسمه نبيه بن الحجاج، وفي الحجاج بن مالا في المسافة الكبيرة بسم الله، وغيبه. فقال الخثعمي: من ينصفني من هذا الرجل؟ فقال: الناس عليك بسيف الفضول. فوقف عند الكعبة المشرفة ونادى: يا آل حيث الفضول. وإذا بالناس يأتون إليه من كل جانب وسيوفهم بأيديهم يقولون: جاءك الغوث معك. والله لما أصير لو كنت أنت على حق تصرخ: يا ناس انصفوني. ولذلك قول النبي إنه إن أجر نحن أجر 50 كذا، قال: لأنكم يخاطب الصحابة: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. أنت تقول: يا أخوان من يعاونني على إقامة هذا، على إنكار هذا المنكر؟ نحن نفسك اللي نزلته في الدور بس إيش على هالدنيا وسامحة كل الصوفية عن حمام الأطفال. جاءك الغوث مالك؟ قال: إن نبيهنا ابن الحجاج ظلمني ابنتي وانتزعها مني يريد الزواج بها، فساروا معه وما هي إلا لحظات حتى كانت البنت بين يدي أبيها. ثالثا، قال صاحب كتاب خاتم النبيين أبو زهر عليه رحمة الله: وقد بقي أثر هذا الحلم في الإسلام. وقد روى أصحاب السير أن شيئا من الخصومة الخفيفة وقعت بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة ابن خود معاوية وكان أميرا على المدينة. منازعة في قضية مالية، الوليد تحامل على الحسين لأنه له منصب، الوليد اعتز بمنصب الوليد الأمير، تحامل في الحق، يعني كأنه أراد أن يأخذ أكثر من حقه لمكانته كما تقول في سلطان فقال له الحسين: أحلف بالله فتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. مين كان في المجلس؟ كان عبد الله بن الزبير. فقال: وأنا والله إن لم تنصفه لأخذت سيفي وناديت كما أخذت. من علم بذلك؟ نعم هكذا، وأخذ سيفه ومشي أو نموت معه. ثم علم بذلك المسور بن مخرم مثل في الجد، فانتضع سيفه وذهب إلى المسجد النبوي وأرسل إلى وليد: أنصف الحسين من حقه، وإلا والذي خلق السماوات والأرض لأفعلن كما فعل. وذهب الوليد لأمره وأرضى الحسين والصلحاء والكعب شف إلى زهر بن زهرة أنطق الحسين. هذه المشهد له نتائج نقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحلف الذي أخذ في دار ابن جدعان وحضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، لأنه أنه يعترفون بكماله، يعترفون بفضل لا شك في هذا، ولأن عبد الله بن جدعان كما ذكرت كبير كبير، فيدعو النبي وهو شاب جدعان. كان عاقلا في الجاهلية، من عادته أن يشرب الخمر حرمها على نفسه لموقف حصل منه، وما شعر سكر يوم من الأيام واقف في الساحة المنزل الكبير، وكان القمر قريبا من البدر، فأخذ يفعل بيده هكذا القمر، أراد أن يقصد القمر، فضحك يعني أقارب العشية في غابتهم. فلما استيقظ حدثه أهله، قالوا: ماذا فعلت؟ فليش فعلت؟ قال: ابتسمت فأخذت أريد أن تتناول القمر فحرم الخمر على نفسي إلى أبد. أعقل من يضرب الخمر الآن، أي والله كان مغرما بها. الأمر الثاني، تدرك في هذه الفقرة شعور أهل تدرك شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم بالخطيئة. لما أخطأ الوالد أخطأ شعور فيها ابن الحجاج، ولهذا سموا الحرب التي انتهكت فيها المحارم في حرب التجار أن الفريقين تبادلوا فيها الفجور أي الكتاب الأكبر. في هذه الفقرة بيان لفضل بني هاشم ومفاخره لما نصروا الزبيدية ونصروا غيره والزبير بن عبد المطلب هكذا المروءة القوية. الأمر الرابع بيان ظلم العاصب بن وائل الظالم وهو من طواغيت قريش واستمر على ظلمه إلى ما بعد البعثة وعاد الإسلام حتى بعد قال أهل التاريخ كان العاصي ابن وائل مماطلا سمجا عند الظلم يعني في مماطلته بمنع الحقوق سمج لكن زعيم دأبه أن يأكل حقوق الناس فقد حاول أكل مال الزبيدي كما تعلمون قبل البعثة وأنصفه حيث الحدود وله محاولة أخرى في الظلم بعد البعثة وقبل الهجرة مع خباب بن أرد وخباب هذا كان قينا نروي القصة عن نفسه قينا يعني حداد كنت أصنع السيوف فجاء العاصي هذا واشترى سيفا من إيه من الخباب فطلب ثمن السيف فقال لا أعطيك حتى تكفر بالمحلة أعلن كفرة فقال خباب لا أكفر لمحمد حتى يميتك الله ما قال العاصي وإني لم يجد ثم أموت قال نعم بلى قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى هناك مالا وولدا فأقضيك حق السيف فنزلت الآية في سورة مريم أو الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا لأوتين هنا أطلع على ذلك هل أخذ خط أو حد خبر أنه سيكون في الجنة وسيحصل على مال وعلى أولاد لأوتين مالا وولد أقنع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا فيدخله الجنة لا كلا سنكتب ما يقول انتبع دقة التعبير وانتبع للإعجاز وانتبع إلى أنه مؤمن الله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا والإعجاز البين لقوله تعالى ونرثه ما يقول ونرثه ما يقول أي تنرث ماله وولده كذا يعني سيأتي بلا أولادنا كيف؟ لأن ولديه أسلما فنحن ورثناه. أقول قولي هذا.